أي أعلمناك يا ربنا، واشهد علينا أنه ما منا أحد يشهد بصحة إلهيتي وشركتهم، فكلنا الآن رجعنا إلى بطلان عبادتها وتبرأنا منها. ولهذا قال: وضل عنهم ما كانوا يدعون من دون الله، أي ذهبت عقائدهم وأعمالهم التي أثنوا فيها أعمارهم على عبادة غير الله، وظنوا أنها تفيدهم وتدفع عنهم العذاب وتشفع لهم عند الله، فخاب سعيهم وانتقض ظنهم، ولم تغن عنهم شركاؤهم شيئا، وظنوا أي أيقنوا في تلك الحال ما لهم من محيص، أي منقذ ينقذهم ولا مغيث ولا ملجأ. فهذه عاقبة أشرك بالله غيره بينها الله لعباده ليحذروا الشرك به. ثم يقول سبحانه: لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط. هذا إخبار عن طبيعة الإنسان من حيث هو وعدم صبره وجلده لا على الخير ولا على الشر، إلا من نقله الله من هذه الحال إلى حال الكمال، فقال: لا يسأم الإنسان من دعاء الخير، أي لا يمل دائما من دعاء الله بالفوز والمال والولد وغير ذلك من مطالب الدنيا، ولا يزال يعمل على ذلك ولا يقتنع بقليل ولا بكثير منها، فلو حصله من الدنيا ما حصل لم يزل طالبا للزيادة. وإن مسه الشر، أي المكروه كالمرض والفقر وأنواع البلايا، فيئوس قنوط، أي ييأس من رحمة الله تعالى، ويظن أن هذا البلاء هو القاضي عليه بالهلاك، ويتشوش من إتيان الأسباب على غير ما يحب ويطلب. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إنهم إذا أصابهم الخير والنعمة والمحاب شكروا الله تعالى وخافوا أن تكون نعم الله عليهم استدراجا وإمهالا. إن أصابتهم مصيبة في أنفسهم وأموالهم وأولادهم صبروا ورجوا فضل ربهم فلم ييأسوا. ثم قال تعالى: ولئن أذقناه، أي الإنسان الذي يسأم من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس، رحمة منا، أي بعد ذلك الشر الذي أصابه، لأن عافاه الله من مرضه أو أغناه من فقره، فإنه لا يشكر الله تعالى بل يبغي ويطغى ويقول: هذا لي، أي أتاني لأني له أهل وأنا مستحق له، وما أظن الساعة قائمة. وهذا إنكار منه للبعث وكفر للنعمة والرحمة التي أذاقها الله له. ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى، أي على تقدير إتيان الساعة وأني سأرجع إلى ربي إن لي عنده للحسنى، فكما حصلت لي النعمة في الدنيا فإنها ستحصل لي في الآخرة. وهذا من أعظم الجرأة والقول على الله بلا علم، فلهذا توعده بقوله: فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ، أي شديد جدا. وإذا أنعمنا على الإنسان بصحة أو رزق أو غيرهما أعرض عن ربه وعن شكره ونأى ترفع بجانبه عجبا وتكبرا. وإن مسه الشر، أي المرض والفقر أو غيرهما، فذو دعاء عريض، أي كثير جدا لعدم صبره. فلا صبر في الضراء ولا شكر في الرخاء إلا من هداه الله ومن عليه. ثم يقول سبحانه: قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد، أي قل لهؤلاء المكذبين بالقرآن المسارعين للكفران: أرأيتم إن كان هذا القرآن من عند الله من غير شك وارتياب ثم كفرتم به، من أضل ممن هو في شقاق بعيد، أي معاندة لله ولرسوله، لأنه تبين لكم الحق والصواب ثم عدلتم عنه لا إلى حق بل إلى باطل وجهل، إذن تكونون أضل الناس وأظلمهم. فإن قلتم أو شككتم بصحته وحقيقته فسيقيم الله لكم ويريكم من آياته، حيث قال تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق، كالآيات التي في السماء وفي الأرض، وما يحدثه الله تعالى من الحوادث العظيمة الدالة للمستبصر على الحق. وفي أنفسهم مما اشتمت عليه أبدانهم من بديع آيات الله وعجائب صنعته وباهر قدرته، وفي حلول العقوبات والمثلات في المكذبين ونصر المؤمنين، حتى يتبين لهم من تلك الآيات بيانا لا يقبل الشك أنه الحق وما اشتمل عليه حق. وقد فعل تعالى إنه أرى عباده من الآيات ما به تبين أنه الحق، ولكن الله هو الموفق للإيمان من شاء والخاذل لمن يشاء. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد، أي أولم يكفهم على أن القرآن حق ومن جاء به صادق بشهادة الله تعالى، فإنه قد شهد له بالتصديق وهو أصدق الشاهدين، وأيده ونصره نصرا متضمنا شهادته القولية عند من شك فيها. ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم، أي في شك من البعث والقيامة، وليس عندهم دار سوى الدار الدنيا، لذلك لم يعملوا للآخرة ولم يلتفتوا لها. ألا إنه بكل شيء محيط علما وقدرة وعزة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.